بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، فالكفر هو أعظم ذنب عصي الله به، وهو الذنب الذي لا يغفر، كما قال جل من قائل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال سبحانه: من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لكن يبين ربنا جل جلاله أن سنته الكونية قاضية بأن يكون الناس بين مؤمن وكافر، فقال جل من قائل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون خبير. بل الكفار على امتداد التاريخ أكثر عددا من أهل الإيمان، وهذا الذي قرره القرآن مرارا، كما في قوله سبحانه: وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات. فما هو وجه التعامل وفق شريعة الإسلام مع هؤلاء الكفار؟ إخوتي وأخواتي، يظن كثير من الناس أن أهل الكفر ينتظمهم حكم واحد، وليس ذلك بصحيح، بل أحكام الكفار مختلفة وهم ليسوا سواء. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان المشركون على منزلتين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشركي أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. ومن هنا قال علماؤنا بأن أهل الكفر ينقسمون جملة إلى صنفين: الصنف الأول أهل الحرب، الكفار الحربيون، وبعضهم يعبر بقوله الكفار المحاربون، وهؤلاء دماؤهم وأموالهم مباحة، وهم الذين أنزل الله في شأنهم: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وأنزل قوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأنزل فيهم قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ثم الصنف الثاني كفار معاهدون، وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد، وهذا يشمل الكفار الذميين والكفار المستأمنين والكفار المعاهدين، وهم الذين قال الله فيهم: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. يجب أن نفي لهؤلاء بعهدهم، لأن الله جل جلاله قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالقسمة على الإجمال على صنفين: كفار محاربون وكفار معاهدون. وأما على التفصيل فهم أربعة أصناف: كفار حربيون، وكفار ذميون، وكفار معاهدون، وكفار مستأمنون. وهذا تفصيل كل قسم من هذه الأقسام الأربعة. أما القسم الأول وهم الكفار الحربيون أو المحاربون، فهؤلاء هم الذين أظهروا العداوة للمسلمين، وراموا بهم سوءا، وهم الذين قال الله فيهم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وهذا الوصف يصدق في زماننا هذا على اليهود الذين احتلوا أرض فلسطين، ثم فيما بعد احتلوا ما سواها من البلاد، وقد أظهروا في الأرض الفساد، فقتلوا إخواننا وسفكوا دماءهم وأقاموا المذابح ونصبوا المجازر وجرفوا الزروع واقتلعوا الأشجار وهدموا البيوت والمساجد والمشافي والمدارس، وفعلوا الأفاعيل مما يلامس أسماعنا وأبصارنا في أيامنا هذه، وما زال يتكرر حينا بعد حين. هؤلاء محاربون، دماؤهم وأموالهم حلال، دماؤهم وأموالهم حلال، لأنهم قاتلونا. والله جل جلاله يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ويقول جل من قائل: فاقتلوهم حيث وجدتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. وسبحان الله، هذه الآيات على وضوحها قد اشتبه أمرها على بعض الناس، فظنوا أن ما قام به إخواننا في 7 أكتوبر إنما كان اعتداء، وهذا من طمس الأبصار وانتكاس الفطر والرضا بالدون مما وقع فيه كثير من الناس. هذا الذي قام به إخواننا المجاهدون في غزة إنما هو جهاد دفع واجب على كل قادر. هذا الذي فعله إخواننا هؤلاء قد فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لما حاصر بني قريظة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، إنما كان حكم الله عز وجل. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام له: الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. هؤلاء كفار محاربون، وهذا الذي يصدق على اليهود يصدق على كل فئة حاربت المسلمين فأخرجتهم من ديارهم وظاهرت على إخراجهم. وهؤلاء هم الذين أنزل الله فيهم تلك الآيات من سورة التوبة، وهي التي يسميها بعض أهل التفسير بآية السيف، سواء كانت قول ربنا جل جلاله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أو كانت قوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أو قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. إخوتي وأخواتي، قتلهم ليس أمرا جازما، ليس ضربة لازم كما يقال، بل الإمام مخير بين 5 خصال: إما قتل أو استرقاق أو ضرب جزية أو من أو فداء، كل ذلك جائز له، ينظر فيما هو أصلح للمسلمين، فيما كان محققا لمصلحتهم. هذا هو الصنف الأول، وهم الكفار المحاربون. نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال لأصحابه: إن أبا سفيان قد أقبل في عير لقريش فاخرجوا لعل الله ينفلكموها، إنما فعل ذلك لأن أبا سفيان ومن معه كانوا كفارا حربيين، أموالهم حلال، أموالهم مباحة. وكذلك لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ببني قريظة، ومن قبل ببني النضير، ومن قبل ببني قينقاع، إنما كان ذلك لأن هؤلاء قد نصبوا الحرب لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقل مثل ذلك فيما فعله في خيبر وفي غيرها من الغزوات. ثم الصنف الثاني، وهم الكفار الذميون. وكلمة الذمة تعني الأمانة والضمان، فهم في ذمة المسلمين، أي في ضمانهم وأمانهم. من هم أهل الذمة؟ هم الكفار الذين يقيمون في دار الإسلام تحت ضمان المسلمين وأمانهم، وقد رضوا بأن يكونوا تحت حكمهم. هؤلاء تضمن لهم حقوق. أول هذه الحقوق حمايتهم من الاعتداء الخارجي، حمايتهم من الاعتداء الخارجي، بحيث إذا جاء عدو يقصدهم فإنه يجب علينا معشر المسلمين أن ندفع عنهم. حتى قال الإمام أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى: وإذا جاء العدو يقصد من هو في ذمة المسلمين وأمانهم، فواجب علينا أن ننفر بالكراع والسلاح، لأن في ذلك صونا لمن هو في ذمة الله ورسوله. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. ثانيا، حمايتهم من الظلم الداخلي، كما قال علي رضي الله عنه: إنما بذلوا لنا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. فلا بد أن يحموا من الظلم الداخلي، ما يتعرضون للظلم. ولذلك لما ضرب ابن عمرو بن العاص ذلك القبطية في مصر قصه منه عمر رضي الله عنه، بل أمر القبطية بأن يجيل العصا على صلعة عمرو، لأن ولده ما ضربه إلا بسلطانه، لكن القبطية رفض وقال: إنما ضربت من ضربني. وقال عمر رضي الله عنه تلك القولة المشهورة: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فهؤلاء يحمون من الظلم الداخلي. ثالثا، تعطى لهم حرية التدين، لا يكرهون على ترك دينهم، فإن الله تعالى قال: لا إكراه في الدين. وسبب نزول الآية يدل على معناها، فإنه كانت امرأة من الأنصار رقوبا، يعني لا يولد لا يعيش لها ولد، ثم رزقها الله عز وجل بولدين وقد تنصرا في الجاهلية. فلما جاء الله بالإسلام أسلم الأبوان، وأراد الأب أن يكره والديه على الدخول في الإسلام، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام شاكيا يقول: يا رسول الله، كيف أرضى وبعضي في النار؟ فالولد بعض من أبيه، كيف أرضى وبعضي في النار؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. لا يحل لكم أيها المسلمون أن تكرهوا غيركم على الدخول في دينكم. فتترك لهم بيعهم وكنائسهم يباشرون شعائر دينهم ولا يكرهون على ترك شيء منها. ثم رابعا، حرية العمل لهم مكفولة، من شاء زرع، من شاء صنع، من شاء اتجر، من شاء رعى، من شاء احتش، من شاء احتطب، يباشرون الأعمال المباحة من غير نكير عليهم. وقد سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن مشاركة اليهودي والنصراني فأفتى بالجواز، فقيل له: إنهم قد يبيعون الخمر والخنزير، فقال: ليست كل أموالهم كذلك. ثم خامسا، مما يكفل لهؤلاء تولي الوظائف سوى الوظائف ذات الصبغة الدينية، كالإمامة العظمى، يعني بها رئاسة الدولة أو الإمارة الكبرى، لأنها قائمة بمصالح الدين والدنيا، وكذلك القضاء لأنه منوط به إنفاذ أحكام الإسلام، وكذلك ولاية الزكاة التي هي شعيرة من شعائر الدين، ثم الجهاد الذي به حفظ الدين والدنيا، فإنهم لا يكلفون بشيء من ذلك ولا يقبل منهم أن يتولوه، بل هذا قاصر على أهل الإسلام، وهذا معنى ظاهر معلوم. ثم من الحقوق التي تكفل لهم كذلك أن من عجز منهم عن العمل فإن على دولة الإسلام كفالته، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى شيخا من شيوخ يهود قد كبرت سنه ورق عظمه وانحنى ظهره يتكفف الناس، فلما سأل وعلم أنه لا كافل له أمر له بكفالة من بيت المال، وقال: لقد ظلمناه حين أكلنا شبيبته ثم خذلناه عند الهرم. أمر له بعطاء من بيت مال المسلمين، شأنه شأن سائر الناس. في مقابل ذلك، هؤلاء الذميون مطلوب منهم أن يبذلوا الجزية، والجزية هي ضريبة على الرؤوس، لا تؤخذ إلا من حال من قادر، يعني ما تؤخذ من شيء، من طفل صغير ولا من شيخ كبير أو من رجل غير كسوب، وإنما ممن كان يقدر على الكسب يدفع هذه الجزية. في مقابل الزكاة التي يدفعها المسلمون، في مقابل أنه معفي من الخدمة العسكرية، فإننا ندافع عنه ونحميه، ولا يكلف في مقابل ذلك شيء سوى تلك الجزية التي يدفعها، ومن لم يكن قادرا على دفعها فإنه يعفى منها. هؤلاء هم الذميون. ثم تأتي الطائفة الثالثة، وهم المعاهدون، من كان بينهم وبين المسلمين عهد بأن وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا، مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة في الحديبية. وجمهور العلماء على أن الهدنة مؤقتة بعشر سنوات لا تزيد عليها، عشر سنوات. ما عندنا قضية ما يسمى بسلام دائم وشامل كالذي نسمعه في أيامنا، وليس هو بسلام ولا دائم ولا شامل، وإنما معناه إقرار الغاصب على ما اغتصب وترك ما أخذ من ديار المسلمين يأخذها هنيئا مريئا. لا، وإنما هناك هدنة مؤقتة بين المسلمين وغير المسلمين، فلا بأس حينها بأن يأتي هؤلاء ويذهب أولئك وهم آمنون. ثم الصنف الرابع، وهم المستأمنون. المستأمنون، ونعني بهم من دخلوا ديار المسلمين بأمان، بأمان. والأمان هو ما تمثله في عرف اليوم ما يسمى بتأشيرة الدخول، هذه هي التي تقوم مقام عهد الأمان. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ولما جاءت أم هانئ بنت أبي طالب يوم الفتح فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل فلانا رجلا قد أجرته. قال لها عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. إخوتي أخواتي، هؤلاء الأصناف الثلاثة، الذميون والمعاهدون والمستأمنون، لا بأس بأن نعود مريضهم وأن نعزيهم في ميتهم وأن نهنئهم بما هو إذا حصل لهم ما هو مباح في ديننا من زواج أو نجاح أو ولادة أو غير ذلك. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أكل من طعام يهودية وتوضأ من مزادة مشركة، ونبينا عليه الصلاة والسلام عاد ذلك اليهودي الذي مرض وعرض عليه الإسلام، ولما مرت به جنازة يهودي قام لها فقالوا: إنه يهودي، قال: أليست نفسا؟ وفي الوقت نفسه كان صلوات ربي وسلامه عليه يباشر دعوة هؤلاء ويرغبهم في الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يرزقنا الثبات واليقين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.